Book 2 25 توچرة تفرة في المدينة قالم أريد أن أذهب إلى محطة القطار س وكزالم سكوة شويغوغ أريد أن أذهب إلى المطار س أيروبورتم سكوة شويغوغ أريد أن أذهب إلى وسط المدينة س قلقوبشم سكوة شويغوغ كيف أصل إلى محطة القطار؟ وокзалم سدوشتو سنسن سلچشتا كيف أصل إلى المطار؟ أيروبورتم سدوشتو سنسن سلچشتا كيف أصل إلى وسط المدينة؟ قلقوبشم سدوشتو سنسن سلچشتا أحتاج لسيارة أجرة. تاكسي سيشيچاغ أحتاج لخريطة المدينة. قادلم يكارتة سيشيچاغ أحتاج لفندق. س حجش صفاي أريد أن أستأجر سيارة. س ماشينة حافبغو صفاي هنا بطاقة الائتمانية. مر سي كريديت كارت هنا رخصة قيادتي. مخر سي براوخ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ مقالم سد وزبحنو داتر اذهب إلى المدينة القديمة. قلاجم شكو قم بجولة في المدينة. قالر قزبش بلح اذهب إلى الميناء. قحاوتبم شكو قم بجولة في الميناء. قحاوتبر قاشبلح ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ سدنا مجو وزبلمخونو داتر الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.